بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وعليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال. يقول: إذا علمنا التاريخ، إذا كان التاريخ معلوما فلا شبهة في المسألة، يعني إذا علمنا أن الوضع تحقق أولا بأن حدث الوضع وحصلت الحقيقة الشرعية، سواء كان السبب للوضع هو الوضع التعييني القولي أو الوضع التعييني الاستعمالي الفعلي، أو كان الوضع قد حصل بواسطة الوضع التعيني. على كل هذه الفروض، إذا فرضنا تحقق الوضع أولا ثم حصل الاستعمال، يعني من بعد ما تمت الحقيقة الشرعية بوضعها التعييني على قسميه أو على أحد فرضيه، أو حصل الوضع التعيني ثم استعمل الشارع المقدس الكلمة في مورد من الموارد بأن قال صلوا، بأن قال صوموا، بأن قال حجوا، أو ما شاكل هذه الكلمات الشرعية، إذا كان الاستعمال بعد الوضع فلا شك ولا ريب أن الكلمات تحمل على من؟ على الحقائق الشرعية. وإذا كان الاستعمال قبل ثبوت الوضع، يعني قبل أن يثبت الوضع وقبل أن تتحقق الحقيقة الشرعية، استعمل الشارع هذه الكلمات فلا شك ولا ريب أنها تكون محمولة علما على المعنى اللغوي السابق. لكن كلامنا فيما لو جهلنا التاريخ، يعني ما ندري ولا علم لنا على أن الوضع تحقق للحقيقة الشرعية واستعملت الكلمات بعد ذلك، أو أن الاستعمال كان متقدما على ثبوت الحقيقة الشرعية، يعني ما ندري أن هذا الاستعمال بعد ثبوت الحقيقة الشرعية لتحمل الكلمات على الحقائق الشرعية، أو أن هذا الاستعمال قبل ثبوت الحقيقة الشرعية. ترددنا في ذلك، هل هناك من أصل نتمكن أن نرجع إليه؟ بأن نقول مثلا: الأصل تحقق تأخر الاستعمالي عن الوضع، يعني ما استعمل الرسول صلى الله عليه وآله هذه الكلمات إلا من بعد ما ثبت وتم الوضع وثبتت الحقيقة الشرعية ثم استعمل هذه الكلمات. يقول: القول بكون الأصل هو تأخر الاستعمال عن الوضع يتواجه مع مشكلتين. الأولى أنه معارض بأصل مثله، والثاني بأنه من الأصول المثبتة. أولا، ما المراد من الأصل هنا؟ المراد من الأصل هنا الاستصحاب، أي نقول نستصحب عدم الاستعمال، لأن استعمال هذه الكلمات في المعاني الشرعية من الأمور الحادثة، ولما كان الاستعمال في المعاني الشرعية من الأمور الحادثة نستصحب عدم حدوثها، أي ما حدثت هذه الكلمات وما استعملت من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فنقول ما استعملت حتى حدث الوضع. فلما حدث الوضع وأصبحت حقائق الشرعية ثم كان الاستعمال بعد من؟ بعد تحقق الوضع. فنقول إذن نستصحب، هذا هو الأصل، نستصحب عدم الاستعمال من قبل الشارع المقدس لهذه الكلمات، نستصحب العدم حتى تثبت الحقيقة الشرعية بوضعها. فمن بعد ما ثبتت الحقيقة الشرعية حدث هذا الحادث وهو الاستعمال لإصالة تأخر الحادث. يقول هذا القول وهو استصحاب عدم الاستعمال إلى زمن من بعد تحقق الوضع، يعني نستصحب عدم الاستعمال حتى تثبت الحقيقة الشرعية، ثم نقول حدث الاستعمال بعد ثبوت الوضع، هذا معارض بأصل آخر مثله، وهو الأصل الوضع أيضا حادث. الوضع أيضا حادث، فكما قلت الأصل تأخر الحادث وهو الاستعمال، يعني أن الاستعمال ما حصل إلا بعد ثبوت الوضع وهي الحقيقة الشرعية. قل المسألة بطريق آخر، قل ما حصل الوضع وما تحقق الوضع إلا بمن؟ ما كان الوضع متحققا قبل الاستعمال. لماذا تقول ما حصل الاستعمال إلا بعد الوضع؟ قل ما حصل الوضع إلا بعد الاستعمال. فكان الاستعمال متحققا. هذه الكلمات لعل الرسول صلى الله عليه وآله استعملها ووردت وحدثت قبل ثبوت الحقيقة الشرعية بوضعها. فإذن القول بتأخر الاستعمال وتأخر الحادث عن الوضع معارض باستصحاب عدم الوضع. وإذا استصحبنا عدم الوضع إلى زمان الاستعمال صار الاستعمال سابق على الوضع، وإذا صار الاستعمال لهذه الكلمات سابقا على الوضع صار الاستعمال في زمان الحقائق الشرع اللغوية، وإذا كان الاستعمال في زمن المعاني اللغوية كان من المفروض أن تحمل على من؟ على معانيها اللغوية. فإذا بخلاصة من القول أن استصحاب عدم الوضع عدم الاستعمال لإثبات كون هذه الكلمات استعملت بعد ثبوت الحقيقة الشرعية الوضعية معارض بمن؟ باستصحاب عدم الوضع. وإذا استصحبنا عدم الوضع كان الاستعمال سابقا، وإذا صار الاستعمال لهذه الكلمات سابق على الوضع كانت حقائق لغوية لا شرعية. وكل أصل تعارض مع أصل في كفته لا يكون من الأصول المعتبرة. هذا هو الإشكال الأول لمن؟ للأصل. لإصالة من؟ لإصالة تأخر الحادث، لأنه كما وأن الاستعمال حادث الوضع حادث، فاستصحاب عدم الاستعمال يتعارض مع استصحاب عدم الوضع. واضح مثلا؟ إذا تساقط وعند التساقط لا بد أن نرجع إلى أصل آخر أو إلى أمر آخر. أما أننا نتمكن بواسطة هذا الأصل الاستصحابي من إثبات تأخر الاستعمال فأمر يقول المصنف لا يقف. المشكلة الثانية التي يتواجه معها هذا الأصل إضافة على التعارض هو أن هذا الأصل من الأصول المثبتة، والأصول المثبتة كما تعلمون لا اعتبار لها. نريد أن نستصحب عدم الاستعمالي، نريد أن نستصحب عدم الاستعمال. يعني شنو عدم الاستعمال؟ يعني ما استعمل الرسول صلى الله عليه وآله هذه الكلمة كصلوا أو صوموا التي الآن شككنا في ورودها أنها وردت في أي تاريخ. نريد باستصحاب عدم وجودها وعدم حدوثها أن نجعلها مستعملة بعد ثبوت الوضع. يقول هذا من الأصول المثبتة، لأننا نريد بإصالة عدم الاستعمال وباستصحاب تأخر الاستعمال عن الواو أن نثبت أن الكلمة استعملت وين؟ استعملت بعد الوضع. أن نثبت أن الكلمة استعملت بعد الوضع. هذا من اللوازم العقلية وليس من اللوازم الشرعية. هذا من اللوازم العقلية وليس من اللوازم الشرعية. نحن نتمكن بواسطة الأصول أن نثبت اللوازم الشرعية، أي ما يترتب من الحكم الشرعي نتمكن من استصحابه. أما إذا كان أردنا أن نثبت أصلا لنفي أصل آخر هذا يكون من الأصول المثبتة. مثلا من باب الفرض والمثال المشهور في هذا المقام، لو غاب زيد فترة 20 سنة، من باب الفرض والتقدير، فشككنا أهو حي لحد الآن أو ليس بحي. اللوازم الشرعية ها هنا التي يمكن أن تثبت بهذا الأصل وهو استصحاب حياته. نقول غاب زيد هل توفي أم لا، نستصحب حياته. باستصحاب حياته نتمكن أن نستصحب بقاء زوجيته لهن. هذه من الأحكام الشرعية. نتمكن أن نستصحب بقاء ماله وعدم جواز تقسيم ماله. نتمكن أن نستصحب أنه لو مات من يرثه زيد أن نأخذ قسما من المال لمن؟ لزيد. لو مات أبو زيد، لو مات ولد زيد، لو مات زوجة زيد، أي لو مات من يرثه زيد. كذلك هنا قالوا نتمكن بواسطة استصحاب حياة زيد أن نأخذ له المال ممن يرثه. مثلاً لكن هذه شنو؟ أحكام شرعية. والشارع إنما يثبت بالأصول العملية يثبت الأحكام الشرعية المترتبة على الأصول العملية. أما لو كان زيد حيا لحد الآن لكان ملتحيا، هذا أثر طبيعي وليس بحكم شرعي. الالتحاء أثر طبيعي، يعني الزيد الذي كان ابن 10 سنوات لو كان باقيا لحد الآن وهو ابن 30 لكان ملتحيا. أن نتمكن أن نثبت له الالتحاء؟ يقولون كلا، لأنه من الآثار الطبيعية ومن الأحكام العقلية في المقام. كذلك لو كنت ناذرا أنه إذا أصبح زيد ملتحيا أتصدق على الفقراء كذا درهم، أيجب علي باستصحاب حياته أن أتصدق كذا درهم؟ لأن باستصحاب الحياة أثبت أنه ابن 30، وإذا كان ابن الثلاثين كان ملتحيا، وإذا كان ملتحيا وجب علي أن أؤدي ما علي من النذر. يقولون كلا، أرجو التوجه، التصدق حكم شرعي لكنه ترتب وجاء بواسطة أمر طبيعي أو أمر عقلي، جاء بواسطة الالتحاء. لو كان، أرجو التوجه للأصول المثبتة، لو كان التصدق مترتبا على استصحاب حياته لوجب استصحابه، لوجب القول به، كما قلنا بمن باستصحاب حياته بقاء زوجيته لهن، باستصحاب حياته بقاء ماله، يعني نستصحب بقاء المال، نستصحب توريث من الآخرين. هذه من الآثار ومن الأحكام الشرعية التي كانت تترتب على من؟ على استصحاب حياتي، فأجراها العلماء في المقام. أما استصحاب حياته لإثبات إنبات اللحية فكلا. واحد وثلث، استصحاب حياته لنفي أمر آخر عقلي يترتب عليه فكلا. استصحاب حياته لترتب حكم شرعي يقولون، لأن الحكم الشرعي ليس كزوجيته، الزوجية كانت تترتب على الحياة، هنا التصدق ترتب على من؟ على إنبات اللحية، فصار واسطة في البين، فاللحية أصبحت واسطة لثبوت الحكم وهو التصدق. فالتصدق ما عرض على الحياة، عرض على من؟ عرض على شيء حصل بواسطة استصحاب الحياة وهو إنبات اللحية. فكذلك هنا قالوا لا يترتب، فهنا نرجع إلى مقامنا، استصحاب عدم الاستعمال حتى الواض لننفي استصحاب الوضع لكي يكون الاستعمال متقدما على الواض، فنحن باستصحاب أردنا أن ننفي استصحابا آخر، أردنا باستصحاب تأخر الاستعمال عن الواض أن نرد استصحاب تأخر الوضع عن الاستعمال. فإذا هنا أردنا بواسطة شيء أن ننفي شيئا عقليا، وبنفي ذلك الشيء العقلي يثبت أمرنا ومقامنا. هذا من باب من؟ من باب الأصول المثبتة، يعني من باب إثبات شيء لنفي شيء آخر بحكم العاقل. وهذه الأمور قالوا لا تجري في المقام. واضح العبارة لحد الآن؟ فإذا أرجو التوجه، عند جهلنا بتاريخ التقدم والتأخر للوضع والاستعمال لا نتمكن من أن نستصحب تأخر الوضع، ولا نتمكن من أن نستصحب تأخر الاستعمال، لأن هذا الاستصحاب معارض أولا، وثانيا من لوازمه أنه من الأصول المثبتة. كأن قائلا يقول، نقول لا نريد أن ندخل من باب استصحاب تأخر الاستعمال، بل ندخل من باب آخر، فنقول أن بناء العقلاء والمباني العقلائية حجة، مثلنا كما وأن الظواهر من المباني العقلائية، ولذا كانت من الأمور السائدة بين الملل جميعا أن الظواهر عندهم حجة. من جملة المباني العقلائية قضية النقل. نقول ما نقلت هذه الكلمة كالصلاة، وما حدث نقلها وما كذا إلا من بعد ثبوت الحقيقة الشرعية. عفوا، أول رحمة بإمام العقلاء قبل إصالة عدم النقل. نقول هناك من المباني العقلائية وهي تأخر الحادث، فإذا الاستعمال من الأمور الحادثة. العقلاء يقولون أن الاستعمال ما حدث نستصحب عدم الحدوث، ما حدث ما حدث إلا من بعد ثبوت الوضع، وهذا من المباني العقلائية. وإذا كان لدينا مبنى عقلائي نستعمل ذلك المبنى العقلائي. يقول ليس هناك من دليل ومن مبنى عقلائي في المقام، في مثل هذا المقام. أصل تأخر الحادث ليس هناك من دليل عليه، كما وأنه لو قلنا بهذه المقالة لماذا لا تقول الأصل تأخر الوضع، كما وأنك تريد أن تقول الأصل تأخر الاستعمال، فليكن المبنى العقلائي الأصل تأخر الوضع. لو ثبت تأخر الوضع لكانت حقائق لغوية، ولو ثبت تأخر الاستعمال لكانت حقائق شرعية. فإذا هذا لا يفيدك ولا يكون من المباني العقلائي. يعني ليس هناك من مبنى عقلائي ثابت في هذا المقام. المباني العقلائية معتبرة، لكن النزاع صغروي، أهنا لنا مبنى عقلائي أو لا؟ الله، لا مبنى عقلائي في المقام. القول الثالث على أن إطالة عدم النقل، نقول هذه الكلمة ما نقلت حتى ثبت الوضع ثم نقلت بعد الوضع، يعني من بعد ما حدث الوضع وثبت الوضع وثبتت الحقيقة الشرعية، سواء كان الوضع من باب الوضع التعييني القولي أو الوضع التعييني الاستعمالي أو الوضع التعيني، من بعد هذا حصل النقل. واضح العبارة؟ يقول إصالة عدم الناقل من المباني العقلائية المعتبرة، ولا نشك ولا نتردد في كونها من المباني العقلائية إطالة عدم النقل، لكن ليس المقام من موردها. أرجو التوجه. كلمة كالماء استعملت بحسب وضعها التعييني القولي في من؟ في الجسم الرطب السيح. هل نقلت بواسطة الشرع المقدس إلى معنى جديد أم لا؟ شنقول؟ الأصل عدم النقل حتى يثبت. كلمة الحجري استعملت في جسم صلب معين، هل نقلت من معناها التي وضعت له إلى معنى آخر أم لا؟ شنقول؟ الأصل عدم النقل. فكل كلمة ثبت أنها وضعت لمعنى من المعاني فكانت حقيقة في ذلك المعنى، ثم شككنا هل أنها نقلت مما وضعت له بحسب اللغة، هل أنها نقلت مما كانت حقيقة فيه أم لا، عندنا قاعدة عقلائية، عندنا مبنى عقلائي، إصالة عدم نقل. فكل كلمة نشك فيها وكنا نعلم بوضعها لجهة لمعنى من المعاني، الأصل عدم انتقالها إلى معنى آخر حتى يثبت بدليل. واضح العبارة؟ فإذا نقول إصالة عدم النقل إنما تجري في الكلمات التي وضعت لمعنى من المعاني فكانت حقيقة في ذلك المعنى، ثم شككنا هل نقلت بواسطة الشرع أم لا؟ نقول الأصل عدم النقل. هل نقلت بواسطة العرف أم لا؟ الأصل عدم النقل. هل نقلت بواسطة الكذا؟ نقول الأصل عدم النقل. الأصل عدم النقل، فنثبت لها وضعها الأولي. أما إذا كنا عالمين بالنقل جازمين بثبوت النقل، ثم ترددنا على أن هذا النقل ثبت، لكن هذا الاستعمال كان بعد النقل أو بعد قبل النقل. واضح المثل؟ خلاف واضح بين المعنى الأول والثاني. الأول كان كلامنا، وقلنا أن الأصل العقلائي هذا مورده، كان كلامنا فيما إذا ثبتت الحقيقة اللغوية، فكانت الكلمة موضوعة لشيء، ثم شككنا هل نقلت إلى معنى آخر أو لا، الأصل عدم النقل. أما إذا كنا جازمين بالنقل، لم نتردد في النقل، النقل لكلمة الصلاة مثلا ثبت ونقلها الشارع لذات الأركان، هذا لم نتردد فيه على الفرض والتقدير. لكن الاستعمال حينما استعمل هذه الكلمة الشارع وقال صلوا، أكانت هذه الكلمة بعد ثبوت الوضع أو قبل ثبوت الوضع؟ يعني هذا الاستعمال كان قبل الوضع ليكون محمولا على معناه اللغوي، أو كان بعد الوضع لكي يكون محمولا على معناه الشرعي؟ هنا إصالة عدم الناقل في الشك في التاريخ، في تقدم تاريخ الاستعمال على الوضع وتأخره عنه لا يفيد. واضح المسألة؟ نقرأ العبارة تطبيقا. وفيما إذا جهل التاريخ، وفيما إذا جهل التاريخ، يعني شو جهل التاريخ؟ يعني ما عرفنا أن الوضع متقدم على الاستعمال، أو أن الاستعمال متقدم على الوضع. يعني ما عرفنا، بعبارة ثانية، هل أن الاستعمال لكلمة الصلاة مثلا كانت قبل ثبوت الوضع لتحمل الكلمة على المعنى اللغوي، أو أن استعمال كلمة الصلاة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أو الصوم أو الحج كان بعد ثبوت الوضع لكي تحمل الكلمة علما على المعنى الشرعي؟ ترددنا ولم ندرك تقدم لأيهما. وفيما إذا جهل التاريخ ففيه، يعني ففي لزوم حمل الألفاظ، ففيه أي ففي لزوم حمل الألفاظ على المعاني الشرعية إشكالون. واضح المثل؟ هناك فيما إذا علمنا تأخر الاستعمال على الوضع، يعني علمنا بعبارة واضحة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله استعمل كلمة الصلاة في من استعمل كلمة الصلاة وجعلها بنحو حقيقي، عفوا، أن الرسول الأعظم وضع كلمة الصلاة سواء بنحو الوضع التعييني القولي أو الوضع التعييني الاستعمالي أو الوضع التعيني، فأصبح حقيقة بعد كثرة الاستعمال في السنة الأولى من باب الفرض والتقدير. في السنة الأولى وضع هذه الكلمة، وضعها لمن؟ لذات الأركان. ثم الرواية التي وردت علينا وردت في السنة الثانية من الهجرة، فالوضع كان في السنة الأولى من الهجرة من باب الفرض. والرواية التي وردت عن الشارع المقدس كانت في السنة الثانية من الهجرة. هنا لا شك ولا ريب، نحمل الكلمة على من؟ على المعنى الشرعي، على الحقيقة الشرعية. إذا علم التاريخ المسألة كلها واضحة. كلامنا فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال، كأن قائلا يقول نرفع الإشكال بواسطة الأصول العملية. قال: وإصالة تأخر الاستعمال عن من؟ عن الوضع، مع معارضتها الضمير يرجع إلى إصالة تأخر الاستعمال، مع معارضة إصالة تأخر الاستعمال بإصالة تأخر الوضع عن الاستعمال، بإصالة من؟ تأخر الوضع عن الاستعمال، لعل الاستعمال كان حادثا ثم إعمالي عن الوضع، بإصالة تأخر الوضع، يعني بأصل آخر، بإصالة تأخر الوضع عن الاستعمال. إذا كان الوضع متأخرا عن الاستعمال شو يصير؟ معاني لغوية، لأن الاستعمال كان متقدما على الفرض والتقدير، الاستعمال على الفرض والتقدير بهذا الأصل صيرناه وفرضناه قبل الهجرة بسنة، استعمل الرسول كلمة صلاة فقال صلوا، ثم في السنة الأولى من الهجرة وضعها لذات الأركان، فالاستعمال المتقدم على الوضع الشرعي يصير يحمل على معانيه اللغوية. واضح العبارة؟ تأخري الوضع عن الاستعمال لا دليل على اعتبارها، على اعتبارها على اعتبار إصالة تأخر الاستعمال عن الواو، لا دليل على اعتبارها. يقول كل أصل من الأصول يكون معارضا في كفته بأصل آخر لا يكون معتبرا بل يكون ساقطا. واضح المسألة؟ ولا ننسى المراد من الإصالة هنا الاستصحاب، يعني نستصحب عدم الاستعمال، عدم الاستعمال. يعني نقول الرسول الأعظم ما استعمل هذه الكلمة في هذه الرواية، في هذه الجملة التي وردت علينا، إلا من بعد ما وضع أولا فصيرها بالوضع في حقيقة ثم استعمل فقال صلوا. واضح؟ يقول هذا الاستصحاب معارض لاستصحاب آخر. بل لا دليل على اعتبارها تعبدا. يقول بل إلا أن نقول بمن؟ بالأصول المثبتة. إلا على القول بالأصل المثبت. وقلنا الأصول المثبتة غير حجة. شنو معنى الأصول المثبتة؟ شنو معنى الأصول المثبتة؟ يعني نريد أن نثبت أمرا عقليا، نريد أن نثبت أمرا طبيعيا كإنبات اللحية، نريد أن نثبت حكما شرعيا مترتبا على حكم شرع عقلي أو على أمر طبيعي. فكل حكم شرعي أيضا، أرجو التوجه، فكل أمر شرعي أيضا ترتب على أصلنا بواسطة أمر طبيعي أو بواسطة أمر عقلي لا يكون معتبرا. فالمعتبر ما هو؟ كل أثر كان لأصل عملي كان من الآثار الشرعية بلا واسطة أمر عقلي ولا بواسطة أمر طبيعي كان يكون معتبرا. أما الآثار العقلية أو الآثار الطبيعية أو الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على الأصول على الآثار العقلية أو الطبيعية فلا تكون معتبرة، وهي المسمى بالأصل المثبت. بل ولم يثبت، كأن قائلا يقول أرجو التوجه شيخنا بإصالتي بالاستصحابي قلت أن هذا الأصل يكون معارضا ويستلزمه أن يكون أصلا مثبتا. نحن لا نريد أن ندخل من هذا الطريق، نريد أن ندخل من طريق آخر. ما هو طريقنا الآخر؟ نقول هناك مبنى عقلائي والمباني العقلائية كإصالة الظهور حجة، فهنا أيضا مبنى عقلائي وهو تأخر الحادث. يقول بلي تأخر الحادث، قل تأخر الوضع عن الاستعمال. ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر، يعني على تأخر من؟ على تأخر الاستعمال عن الوضع. ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر. واضح مثلا؟ ما عندناش مبنى عقلائي في المقام، يعني إنكار المبنى العقلائي في المقام مع الشك في من؟ مع الشك في أن هذا الحادث هو المتأخر أو ذاك الحادث هو الوضع هو المتأخر. فإذن لا دليل يتمكن يثبت لنا على أن التأخر هو للاستعمال أو التأخر هو للوضع. زين. وإصالة عدم الناقل، كأن قائلا يقول الأصل عدم النقل. الشارع المقدس ما نقل هذه الكلمة حتى وضعها أولا ثم استعمل. واضح مثلا؟ أولا وضعها فجعلها لذات الأركان بأي وضع من أنواع الوضع الثلاثة، ثم من بعد ما وضعها استعملها، فنقلت أولا ثم استعملت. يقول إصالة عدم الناقل من الأصول المعتبرة، لكن لا في مورد الشك في التقدم والتأخر للتاريخ. أرجو التوجه، إصالة عدم الناقل من الأصول العقلائية المعتبرة لا نتردد فيها، لكنها ليس مقامها هذا. مقامها أين هو؟ فيما إذا عرفنا أن كلمة وضعت لمعنى حقيقة كالماء للجسم الرطب السيال، ثم شككنا هل أنها نقلت منه إلى معنى آخر أو هي باقية في معناها الأول، نقول هي باقية في معناها الأول، فالأصل عدم نقلها. أما إذا ثبت لدينا النقل، يعني ثبت أنه أنها نقلت ثم شككنا على أنها متقدمة أو متأخرة في التاريخ، يعني هذه الكلمة استعمالها بعد النقل أو بعد قبل النقل، فالنقل ثابت. صار الكلام وين؟ أن هذه الكلمة التي استعملت هل هي استعملت بعد ثبوت النقل أو قبل النقل؟ هذا لا، هذا ليس معناه إطالة عدم النقل. إطالة عدم النقل هناك موردها في كلمة ثبتت ثم شككنا أنها نقلت أو ما نقلت، الأصل عدم النقل. أما التي نقلت يقينا ثم شككنا أن استعمالها كان قبل النقل أو بعد النقل، إطالة عدم النقل لا تجريها هنا. وإطالة عدم النقل إنما كانت معتبرة وين؟ يعني إطالة عدم النقل يقول من المباني العقلائية، فهي معتبرة ولا بلا شك ولا ريب، لكن ليس هذا من مصادقها. وإطالة عدم النقل إنما كانت معتبرة وين؟ فيما إذا شك في أصل النقل. هنا موردها، هل نقلت كلمة الماء من الجسم الرطب السيالي إلى الجدار أو ما نقلت؟ نقول ما نقلت، ونقلها يحتاج إلى دليل، لا في تأخره، لا في تأخر النقل وتقدم النقل، النقل ثابت لكن الاستعمال كان بعد النقل أو قبل النقل. إطالة عدم النقل في هذا المقام لا تكون مجدية، لا تكون مفيدة. وأما التعرض لآراء الأعلام بنحو مختصر كما قلنا، الكلام نقلا عن تقريرات الوالد، قال الوالد وأما الأستاذ النائني فقوى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، مؤكدا ذلك أي مؤكدا عدم الحقيقة الشرعية في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، بأنه لو كانت هناك حقيقة شرعية بنحو الوضع التعييني لنقل ذلك. لو كان بنحو الوضع التعييني، أي لو أن الرسول صلى الله عليه وآله كان قد وقف وقال إني نقلت كلمة الصلاة من الدعاء إلى ذات الأركان لنقل ذلك إلينا متواترا. لماذا لنقل ذلك متواترا؟ يعدل النقل، لأنه لا داعي لإخفاء مثل هذه الأمور. مسألة الخلافة بعد الرسول الأعظم لها دواعي تدعو لإخفائها، من بعد ما تقمصها القوم هناك دواعي كثيرة تدعو أن يحرفوا كل آية وأن ينكروا كل رواية حتى يتمكنوا من النيل من الدنيا ومناصبها. أما مثل مسألة الوضع وعدم الوضع فليست من المسائل التي تمس بكراسي القوم، فلما كانت لا تمس بالكراسي فلا داعي لمن؟ لإخفائها. فلو أن الرسول صلى الله عليه وآله كان قد وقف ونقل هذه الكلمات من معانيها اللغوية إلى معاني جديدة بخطابة بوضع تعييني لا نقل إلينا، يقول لأنه لا داعي لإخفاء مثل هذه الأمور. واضحة؟ وأما الألفاظ المستعملة في زمن الأئمة عليهم السلام، فإذا الوضع التعييني لا بنحو الوضع التعييني القولي ولا بنحو الوضع التعييني الفعلي وهو المعبر عنه بمن؟ بالوضع التعييني الاستعمالي. هذا ينكره المحقق النائني. وأما في زمن الأئمة عليهم السلام فإنه مما لا شك فيه، يعني مما لا شك أن الحقيقة الشرعية كانت ثابتة، بل مما لا شك فيه إرادة أن المعنى الثاني هو المراد وهو الحقائق الشرعية. ثم أورد على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من جواز الوضع ولو بنحو الوضع الاستعمالي. صاحب الكفاية أكد على من؟ قال ليس من باب الوضع التعيني وهو كثرة الاستعمال ثم أصبح حقيقة، وليس من باب الوضع التعييني القولي، بل هو من باب من؟ من باب الوضع الاستعمالي. موتيجا قال ما ذهب إليه صاحب الكفاية من جواز الوضع ولو بنحو الوضع الاستعمالي بأنه يتنافى، هذا القول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية يتنافى مع ما هو ثابت من ثناء اللفظ في المعنى. يقول الألفاظ جعلت مرائي للمعاني، الألفاظ كأنها معاني حرفية مندكة في أزاء المعاني الإسمية، كما وأن المعنى الحرفي مندك بين المحمول والموضوع ولا يمكن أن يلتفت إليه التفاتا استقلاليا، ولو نظرنا إليه نظرة استقلالية لكان معنى اسمي، لكان كلمة اسمية تحكي عن ذلك المعنى الحرفي وما كان من المعاني الحرفية. يقول أيضا الألفاظ بأزاء المعاني من باب من؟ من باب الشيء الفاني المندك في المعنى، فإذا لابد من لحاظها مندكة، أما بنحو الوضع جعلا دفعة واحدة هذا لحاظها لحاظ استقلالي، ولحاظها الاستقلالي مع كونها بحسب واقعها يجب أن تكون موضوعة بنحو الوضع الآلي، جمع بين الآلية والاستقلالية، والجمع بين الآلية والاستقلالية محال إلا بناء على قول من؟ على قول صاحب الكفاية نفسه الذي قال إن المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بشكل واحد، وإنما الاختلاف في من؟ في أطوار الاستعمال، لكنه خولف من قبل المتقدمين والمتأخرين قاطبة بأنه ولو بنحو الوضع الاستعمالي بأنه يتنافى مع ما هو ثابت من ثناء اللفظ في المعنى. اللفظ جعل لكي يكون ثانيا في معناه، لكي يكون مندكا بأزاء معناه، ولذا حينما تسمع كلمة لطيفة كوردة مثلا أو كاسم الجمالي أو ككلمات العذبة اللطيفة كأنك تشاهد ذلك الشيء لأن الكلمة مرآة للمعنى، وحينما تسمع كلمة غير صحيحة غير مريحة كأنك تشاهد ذلك المعنى غير المريح. فإذا المعاني الألفاظ مندكة بأزاء معانيها، وإذا كانت مندكة بأزاء معانيها الوضع الاستعمالي يستدعي الاستقلالية، والحال هي لا يمكن أن تكون استقلالية بل هي ثانية في معانيها مندكة في معانيها، فهذا يستلزم يعني القول بالوضع الاستعمالي يستلزم الجمع بين الآلية والاستقلالية. من ثناء اللفظ في المعنى وآلية اللفظ دون الاستقلالية، والجمع بين لحاظ الآلية والاستقلالية في وضع واحد وهو الوضع الاستعمالي غير صحيح. هذا ما قاله وما سمعناه من الوالد نقلا عن من؟ عن المحقق النائم. وأما الأستاذ العراقي فبعد تقسيمه اللفظ إلى تعييني وتعيني قال إن الظاهرة من الوضع للمعنى الأول والناقل للمعنى الثاني ليس من باب الاشتراك، الناقل ليس من باب الاشتراك اللفظي المستعمل في جميع الأفراد على حد سواء، بل الظاهر في المورد هو هجر المعنى الأول والانتقال إلى من؟ إلى المعنى الثاني. يعني الآن لو استعملت كلمة الصلاة من بعد ما أصبحت حقيقة شرعية يجب حملها على من؟ على معانيها الشرعية وهجر المعنى الأول تماما، بل والانتقال إلى المعنى الثاني. ولكن الظاهر أن لفظة الصلاة والحج مثلا ليست من المعاني القديمة المتحققة بهذه الكيفية قبل مجيء الإسلام. ثم جاء ليورد على صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال على أن من الظاهر المستفاد من الآيات كتب عليكم الصيام، أقيموا الصلاة، أمثالها، أنها كانت في الشرائع السابقة. وإذا كانت ماهياتها ومعانيها موجودة في الشرائع السابقة فهي من باب من؟ فهي من باب تطبيق الكل على مصادره. وإذا ثبت كونها في الحقائق السابقة في الشرائع السابقة عفواً فلا يكون محل للنزاع بأنها وضعت اللي وضعت بنحو الحقيقة الشرعية أو ما حصلت الحقيقة الشرعية. موتيلولا يقول حتى بناء على ثبوتها في الشرائع السابقة إنما كانت بماهيات أخر بكيفيات أخر لا ربط لها بمن بالماهيات الشرعية الموجودة لدينا. وثانيا كونها في ماهيات لا يدل على أن هذه الألفاظ بنفسها كانت، فهذه الألفاظ ألفاظ عربية وتلك ألفاظ عبرية أو سريانية، فأي ربط بين هذه الألفاظ وتلك الألفاظ، وأي ربط بين هذه الماهيات الشرعية فالصلاة بأركانها المعينة بأجزائها وشرائطها والصلاة التي كانت بنحو خاص وبمقولات معينة في الشرائع السابقة، لعلها كانت وقفة دعاء، لعلها كانت بكيفية أخرى. ولكن الظاهر أن لفظة الصلاة والحج مثلا ليست من المعاني القديمة المتحققة بهذه الكيفية قبل مجيء الإسلام، نظير كثير من المعاملات والإيقاعات كانت قديمة، فجاء الشارع المقدس ضيق بعض الدوائر أو وسع بعض الدوائر. وشلونه مثلا كانت المعاملات جائزة مطلقا فضيقها بتضييق فحذف من المعاملات ما كان ربويا. كان الطلاق قد يتحقق ولو بإدارة النعلين للزوج فيصبح مطلقا. موتشيلولا عند بعض الملل عند بعض الأمم جاء الشارع المقدس فقيد الطلاق بقيود واشترط فيه شرائط من حضور الشهود من إلى آخره فضيق دائرة الطلاق. فربما حينما جاء الشارع لبعض الإيقاعات أو المعاملات ضيق دائرتها بقيود أو وسعها في بعض الأحيان، ربما كانت غير معتبرة فاعتبرها بكيفية. أما الماهيات الشرعية كالصلاة والصوم والحج وما شاكلها فيقول هذه لا ربط لها بما كان سابقا، فهي ماهيات جديدة وليست على طبق ما كان في السابق. هكذا ينسب إلى من؟ إلى المحقق العراقي. يقول هذا يحمل على الموجود عندنا، لكن الصلاة التي تشير إليها الآية الشريفة، الصوم الذي كتب على الأمم المتقدمين، أكان هذا الصوم بهذه الماهية؟ يقول لا، كان صوما. كان وجودا بماهية أخرى لا ربط له بوجودنا بهذا الوجود بهذه الماهية الخاصة. وشوف شيخنا تارة الشيء يختلف في جوانبه العرضية. الإنسان إنسان، طويلا كان أو قصيرا، رجلا كان أو امرأة، أبيضا كان أو أسودا، مؤمنا كان أو كافرا. هل أن الصلاة صلاة ولو كانت بهذه الشرائط مع الصلاة السابقة أو لا؟ الصلاة بماهيتها الفعلية ماهية أخرى غير الصلاة التي كانت بماهياتها السابقة. واضح مثلا؟ وعلى كل أرض التوجه هذه البحوث من بداية الكفاية لحد الآن التوسعة فيها قد تكون إضاعة للوقت فبمقدار مختصر، لأنها لا تترتب عليها أمور استنباطية في أغلب الموارد. وأما الروايات الواردة عن الرسول الأعظم فهي قليلة جدا أولا، وثانيا حتى مع ورودها على لسان الرسول الأعظم ولو افرض أننا شككنا على أنها كانت قبل الحقيقة الشرعية أو بعد الحقيقة الشرعية، كم من رواية وردت بواسطة الأئمة المعصومين مفسرة حافية شارحة للروايات التي وردت عن لسان الرسول الأعظم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.